وقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا من الذكر ساق فيه حديثا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه. صححه ابن حبان وذكره ابن الطالبي. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا تنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رجع ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. هذه الأحاديث تبين فضل ذكر الله تبارك وتعالى. والحديث الأول يدل على أن الله تعالى مع عبده بالعون والتسديد والتوفيق ما دام هذا العبد مشغولا بذكر الله قلبه ولسانه وأعضاءه. وهذا يبين لنا أن المطلوب من الإنسان أن يشتغل بذكر الله، ولهذا قال جل وعلا اذكروني أذكركم، يقول تعالى ولذكر الله أكبر. ومن أعلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين ذكر الله، منزلة ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله يدل على انشغال قلب هذا الإنسان وأعضائه بالله تعالى. فإذا خمل الإنسان عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فإذا خلى عن القرآن وخلى عن ذكر الله فهذا باطن الأرض خير له من ظاهرها، لأن مثل هذا الإنسان لا يستفيد من حياته وما أودع فيه من ملكات وقدرات. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالمطلوب من الإنسان أن ينجي نفسه من عذاب الله بأمر ليس فيه عليه مشقة. وإذا تأملنا الصلاة مثلا وجدنا أنها من أولها إلى آخرها كلها ذكر لله، فدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والفاتحة وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمد والسجود وقول سبحان ربي الأعلى والجلوس رب اغفر لي والتحيات والصلوات والأدعية بعدها كلها ذكر لله جل وعلا. وهذا هو الوقاية والحصن من عذاب الله تعالى. فملازمة الإنسان لذكر الله جل وعلا أمان له وحرز من غضب الله ونقمته. وأما الحديث الثالث فهو يدل على فضل مجالس الذكر وأنها المجالس التي تحفها الملائكة وتحضرها برضا بها ومحبة لأهلها وليخبروا ربهم وهو أعلم بها، يخبروه بحال أهلها ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده في الملأ الأعلى، فيباهي بهم الملائكة ويشهدهم على أنه غفر لعباده وأعطاهم سؤالهم وأنجاهم مما طلبوا الحذر منه. فما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من هذه المجالس. وفي المقابل روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. فهذا يدل على قسارة الإنسان الذي يجلس في مجلس ولا يذكر الله تعالى ولا يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من مجالس الجفاة الأشقياء الذين يشغلون أنفسهم بأمور تافهة ويتركون معالي الأمور. إذا جلس الإنسان مجلسا يجلس فيه مدة نصف ساعة أو ساعة وهو لا يسكت، الكلام مستمر، لكن فيما يدور الكلام؟ لا شك أنه إذا خلى عن ذكر الله فهو في أمور تافهة، ولو قلنا إنها أمور دنيوية أو مادية أو نحوها، لكنه لم يتاجر مع الله وإنما كانت تجارته مع الناس. هذا إذا خلى عن الكلام الفاحش والكلام البذي والغيبة والنميمة وغيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان عليهم حسرة، لأنهم خسروا هذا المجلس لم يستفيدوا منه لصالحهم، ولأنه سجل عليهم فيه أخطاء كثيرة. هذه المسائل يغفل عنها بعض الناس في هذا الزمن، ينبغي للإنسان أن ينتبه على أموره ويحافظ عليها لتكون في مصلحته ولا يخسر، لأن الخسارة كبيرة حينئذ. فما من إنسان يموت إلا ندم إن كان مسيئا أنه لم يستعفف، وإن كان محسنا أنه لم يزدد من الإحسان. فما بالكم بالمجالس التي تمر على الإنسان وهي مسجلة عليه من عمره ومع هذا لم يسجل في أرصدته وحساباته شيئا لصالحه، وإنما كانت خسارة، وأقل أحوالها أنه لم يربح فيها. وحفظ الوقت مهم بالنسبة للإنسان، لأن عمر الإنسان الحقيقي الذي يستفيد منه هو ما يعمل فيه خيرا لمصلحته، وأما ما لم يسجل له فيه مصالح هذا ليس في مصلحة، وإذا سجل عليه سيئات فهذا ضرر محض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن يعلم الإنسان كيف يجيب على هذه الأسئلة ويحضر الجواب من الآن، إن كان في مصلحته فيحمد الله، وإن كان لا فعليه أن يصحح الأخطاء ويتدارك ما مضى. والحديث يدل على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. لو كان الإنسان في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب فإن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، ويصلي الله تعالى عليه بها عشرا. ولا يحتاج الإنسان إلى أنه لا بد أن يذهب إلى المدينة وإلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي. ولهذا بعض الناس يقول: إذا ذهبت إلى المدينة فأنا أوصيك أن تصلي لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. أنت وأنت في أقصى الدنيا في الغرب أو في الشرق صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصل ويصله سلامك، وتحصل على الثواب كاملا. وهذه الأحاديث تدل على فرح الله تعالى بطاعة خلقه له، وعبادتهم إياه، مع أنه جل وعلا غني عنهم وغني عن عبادتهم، لكنه يرضى ذلك لعباده لكمال فضله ورحمته ولتحقيق حكمته من خلقه لهؤلاء وعمارتهم للأرض بعبادة لله جل وعلا. وإلا فإن الله هو الغني. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو خير الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أجله نزلت الكتب، وهذه الجملة تشتمل على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لأن الإنسان لما نفى الإلهية عن سائر الموجودات وأثبتها لله وحده فإنه أنكر كل إله غير الله وأثبت الإلهية لله وحده لا شريك له. والمقصود بهذا هو من يقولها وهو يفهمها ويعتقدها ويلتزم بما تدل عليه، لا أن يرددها وهو لا يدري على ما تدل. بعض الناس يكون معه سبحة أو يكون معه الجهاز هذا الجديد اللي يدخل حساب عدد ويردد هذه العبارات وهو يهز رأسه ولا يدري ما يقول، وربما يقول معها يا فلان أو يا سيدي فلان أو يا سيد فلان أو يا مولاي فلان من الأموات ونحوهم ويطلب حاجته وهو يردد هذه الكلمات. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكذب ويضحك على نفسه وغش نفسه وخدعها بأن ردد ألفاظا جوفا لا يعتقدها، بينما هو يعتقد أن غير الله ينفع ويضر من الأموات ونحن. فهذا متناقض ومتلاعب وغاش لنفسه، ولا تنفعه هذه الكلمات لأنها لا تنفع إلا من يقولها وهو يعتقد معناها. أما من يعتقد أن هناك آلهة أخرى غير الله فإنه حينئذ يقولها من باب التقليد والحكاية لا من باب الاعتقاد والالتزام بها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله تعالى وحده خالق العالم كما يظن ذلك بعض أهل الكلام والتصوف، لأن توحيد الربوبية أقر به المشركون، ولهذا تقرؤون في كتاب الله آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولا إن إلى آخره. فهم يقرون بأن الله الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، ولكنهم يعتقدون أن معه آلهة أخرى تصرف لها العبادة. فتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعالك أنت التي تتقرب بها إلى الله، فأعمالك تقصد بها الله جل وعلا وحده ولا تقصد غيره. هذا هو توحيد الإلهية الذي أنكره المشركون وصاروا به مشركين. أما اعتقاد أن الله تعالى خالق رازق فهذا توحيد الربوبية، وهذا لم ينكره إلا الدهرية كالشيوعيين ونحوهم، وأما المشركون فيقرون به لكنه لم يدخلهم في الإسلام. فلا بد أن يحقق الإنسان توحيد الإلهية، وهو أن توحد الله تعالى بأفعالك أنت من دعاء وعبادة من توكل وإنابة ورغبة ورهبة وذبح ونذر وخوف ورجاء، كلها تكون لله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من أعظم الذكر، لأنك تنزه الله تعالى عما لا يليق به، وتثني عليه وتمدحه وتحمده جل وعلا. وهو فيه إثبات المحامد لله تعالى في أسمائه وصفاته. فمن سبح الله تعالى 100 مرة في اليوم والليلة نال هذا الأجر، وهذا ثواب عظيم ومنزلة عالية، لو دفع الإنسان الملايين ما حصلها، ويحصلها الإنسان بهذا الذكر السهل الميسر. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويعتق رقابنا من النار، ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: نويت الحج والعمرة قارنا، وبعد أن أديت العمرة تحللت ثم أحرمت في اليوم 8 من ذي الحجة، فهل علي شيء علما بأننا قمنا بالذبح قبل اليوم 8؟ هذا قارن لكنه تحول إلى متمتع، ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحج ولا أحللت معكم. وأمر من كان لم يسق الهدي ممن كان قارنا أو كان مفردا أن يتحلل بعمره ويصير متمتعا. وأما ما ذكره السائل من أنه ذبح الهدي قبل اليوم 8 فنقول هذا خطأ، فنحر الهدي لا يكون إلا بعد صلاة العيد ولمدة 3 أيام بعد العيد إلى غروب شمس اليوم 13، هذا هو وقت ذبح الهدي والأضاحي، من صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم 13. وربما يشكل على السائل وغيره، يقول: نحن ماذا نعمل؟ نقول: إذا كان عملكم هذا بناء على أن أحدا أفتاكم به فهو يتحمل هذا الأمر، وأما إذا كان منكم رغبة في أكل اللحم فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد حاجة من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق 100 من الإبل وما ذبح منها ولا واحد، كلها أكرت حتى رمي الجمار بعد صلاة العيد لمن كان يصليها. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله أي وقت حل ذبحه، وهو ما بعد صلاة العيد. يقول: إنه معتكف من يوم السبت، وقد خرج من المسجد أمس لتبديل الثياب والاستحمام في الفندق، وأثناء مروري بالسوق سألت عامل الأشياء ولم أشتري، فهل هذا يفسد الاعتكاف؟ نقول: نعم، هذا يفسد. الإنسان لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، وليس من ذلك أن تغير ملابسك، إلا إذا كانت تنجست، وليس لك أن تستحم إلا إذا كنت قد احتلمت، فلا يخرج الإنسان من مكان اعتكافه إلا للشيء الضروري كقضاء الحاجة أو الأكل إذا كان لا أحد يأتيه بطعامه، ويكتفي على قدر الحاجة لا يزيد عليها. وأما كونك تتسوق وتسأل عن البضائع فهذا أيضا مفسد آخر. يقول إذا لم يتمكن المريض الذي يسعى على العربة من الوقوف على الصفا والمروة والدعاء الوارد ماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، لا يلزمه الصعود إلى أن يصل إلى أعلى الصفا أو المروة، إنما إذا انتهى الجدار الحاجز بين خط الذاهب والعائد فإنه يكفي، لأن نهاية الخط على أو نهاية الجدار الفاصل على حد الصفا وعلى حد المروة. هذا يقول انه وهو سؤال سبق ان اجبنا عنه في الدرس الماضي، يقول الانسان الذي يطوف هل يكبر عند بداية الشوط ونهايته ام لا؟ يقول التكبير في بداية الشوط، فاذا انتهى من الشوط السابع فانه ينصرف. ماذا يقول المأموم في الصلاة الجهرية عندما يمر الإمام بآية فيها ثناء على الله أو سؤال؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يقف عند كل آية عذاب ويتعود، عند كل آية رحمة ويسأل، قل ماذا يقول في الدعاء في القنوت أو في خطبة الجمعة؟ إذا كان الإمام يدعو فإنك تؤمن على دعائه، وإذا كان يثني على الله تعالى فإنك تسبح الله. يقول ما هل يجوز حجز مكان في الحرم؟ نقول الإنسان إذا جاء إلى مكان وجلس فيه أو وضع فيه سجادته فهو أحق به، ولو أنه قام منه ليطوف أو ليقضي حاجته أو ليتوضأ فإذا رجع فهو أحق به ما دام متاعه موجود من سجادة أو نحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وأما ما يعمل بعض الناس من أنهم يأتون بعدد من السجاد ويضعونها لأجل أنه إذا جاءت صلاة العشاء والتراويح يؤجرونها، فهذا عمل محرم ولا يجوز، لا يجوز لهم ولا يجوز لمن يدفع لهم الأجرة، لأنه سلط هؤلاء على أن يستغلوا بيت الله ويظهر عليه أيديهم، وهو بيت الله تعالى ليس ملكا لأحد من الناس، فلا يجوز مثل هذا الأمر، وإنما يجب على الإنسان أن يتقي الله، إذا كان هو يحتاج إلى مكان يجلس فيه، أما أن يعجر على الناس أو إذا راهم يدورون يبحثون عن مكان أشار إليهم أن يجلس هنا لأجل أن يعطيه شيئا من المال، فهذا كله من الأعمال المحرمة. يقول في بلادنا تغلق المساجد بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الإنسان أن يحافظ على صلاة الضحى هل يمكن أن يحافظ عليها في بيته بعد أداء صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وهل يكتب له أجر عمرة كاملة؟ نقول بالنسبة لهذه الفضيلة وهي أنه يكتب له أجر عمرة أو حجة تامة، هذا يكون الإنسان الذي يجلس في المسجد، وينبغي أن يتعود الناس على أنهم يجلسون في المسجد.